باب صلاة الاستسقاء. قالوا في خطبة وتعاد ثانيا وثالثا. وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يشقوا. فإن تأهبوا للصلاة فسوقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح. تأهبوا للصلاة إنما لم تمتنع ولكن تتحصل مقصود لم تمتنع بطوى سببها كما مر في الكسوف وضوء إذا قد كشف خلاص ما يصل من أحيش الفرق لأنه لا غنى للناس عن وجود غير مرة بعد أخرى إذا لا يحوم عمن ينتفع به فأن سبب لا يفوت الشكر ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام، أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ويخو هذا الكافية والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ويخرجون إلى ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصحاب صياما في ثياب بذلة ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح Bye. متهايم ما في خلاف، لكن أصاحب قد أصلا فإن لا يسعد إخراجه أي أعمال ولا يختلطون بنا. عجيب. إذا لم يحوز المعنى. أنا منعهم. لأنهم يسترزقونه. ولكن لا يختلطون بنا. لأنهم قد يحل بهم عذاب في كفرهم. يجوز إجابة دعاء الكافرين. دعاء الكافرين. يجوز الله يجيبهم. الله يجيب دعاء. ويجوز دعاء له. بالمغفرة والرحمة هذه خلافا بما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر، مغفرة ذنب الكفر ما يجب الاتفاق مع موت على الكفر لا يجب، لكنه في الأذكار ما يجب عن الكافر بالمغفرة خلافا بما في الأذكار هذه خلافا. ولا يختلطون بنا. هذا قبل لا يختلطون. وهي ركعتان كالعيد. وهي ركعتان كالعيد لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا. ولا تختص بوقت العيد في الأصح. طويل طويل جدا. من أعظم أن يختص. صلاة العيد. الضحى. فلا يؤذن على هذا الوقت بعد الظهر ولا بعد العصر. ما يجوز على بالليل. ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير. ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريحا غدقا مجللا سحا طبقا دائما. هذا نووي. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا مجللا طبقا دائما. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية. خطيب ويستقبلها الخطبة الثانية بعد مرورنا الثلث يستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية الثلث يبالغ سرا وجهرا. ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه على عن يمينه يساره وعكسه. رداءه وثوبه مثل واحد ما رداء. ذكر رداء لا غير ما يقول لا غير رداء إنه قميص حمر يحضر وغدر حمر. أنا قميص وينكسه على الجديد. وينكسه على الجديد. فيجعل أعلاه أسفله. فيجعل أعلاه أسفله. وينكسه على الجديد. ويحول الناس مثله. قلت ويترك محولا حتى ينزع الثياب. الحكمة فيما التفاوت بتغير الحال من الخصوص والسعادة. يا ابن محمد وحول الله يتحول القهر. يحول الله مثله. ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس. فعله الناس. ولم يكن إمام ولم يكن مضاف على الناس. خطب الله خطب من الصلاة جاهز يجوز تقديم خطبة الصلاة. إما خطبة على الصلاة قبل الصلاة مخيرا. وين أفضل؟ قبل. ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه. Yeah. يجي شربنا في ماء البحر يقول أنا ساعات أشرب ماء البحر شربنا في ماء البحر وترفعت مع بعضنا يعتقد هذا الاعتقادات الجاهلية أصحاب كيف يشرب ماء البحر وترفعت فيصيب على الجو فيتكون منها مطر ينظر وعلى هذا يقول غازي شربنا يعني على السحاب الماء البحر من المعبة ثم ترفعت فوجد الخضر الأولى وأن نتيجة وعلى فلك ثاني يعني الفلك هذا صاعد ولا بسرعة ما هو النهر بعض منها لكن حقيقة المطر يمكن بعض منها جزء وأما واضح العادي أن المطر ينزل موضع في البحر تحت السماء وهي تحت العرش في السماء الرابع ينزل من المطر وسحاب لما كما الغربال أنت حين ذا بعدما تغربله ينزل منها أبدا الذي هو دقيق يعني سحابه لأن هذا لا لو نسعب لو نزل مطرني بتقاطرات كبار يأتي إلى هدم وحلاك الناس يجعل السحاب ده تبقى حولان على السحاب ثم تعرف ايه يجعل في الصغار حتى لا يجي ده من الخلال هذا إلا الله والله تعالى صوائبه كان هذا الصوت رحمته فكيف بصاد غضبه لما ينظر بصور يصرح بالنفق بعد يموت من الجنوع العظيم وعلى من في السماوات كيف النفق هذا أي من صوت مزر ويكون لما كان الله أسنى سنة.